الصحيح من الضعيف، وإن بينوا لا يبينوا دائما، قد يقول أحدهم عند حديث من الأحاديث هذا صحيح أو هذا ضعيف أو شاذ أو منكر، لكن لا يلتزم هذه القاعدة. فهم إذن هؤلاء جمعة، ما عندهم إلا مجرد الجمع، وليس كل ما جمعوه يعتبر عندهم صحيح ولا حجة، ولا يلزم أن يكونوا أقروه، يعني بمعنى أنهم يروون ويتركون العهدة على الرواة، بل إن عمل الكثير من هؤلاء الأئمة والمحدثين على غير مقتضى ما رواه في كثير من الأمور التي فيها شيء من البدع أو فيها شيء من المخالفات للسنة، فإنهم يلتزمون السنة، هذا بالنسبة لأعمالهم وعباداتهم. لكن فيما يرونه كما ذكر الشيخ، أكثر ما يروه هذا الصنف من أهل العلم يرون مجرد رواية لا يقصدون بها إلا الحشد والجمع، بخلاف الصنف الثاني من يذكرهم الشيخ الآن، وهم الذين يرون من الحديث ما يرون الاحتجاج به. نعم. وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء، فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها، وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو أحمد ابن عدي وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر ابن عبد البر وأبو محمد ابن حزم وأمثال هؤلاء، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. ولم نذكر من لا يروي بإسناد، مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع. الشيخ هنا يقصد باب التوسل البدعي، باب التوسل البدعي. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه. هذه في الحقيقة خلاصة كافية، والشيخ سيكررها أيضا وسيستدلها تفصيلا على أنه ليس في باب التوسلات البدعية التي يتذرع بها أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا، ليس فيها حديث واحد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دليلا على ما قالوه، ليس فيها فعلا دليل واحد، فضلا عن أن يكون هناك حشد من الأدلة كما زعموا. كذلك فيما يتعلق بأثار السلف في التوسل البدعي، يقول الشيخ أكثرها ضعيفة، وكما سيأتي في الفقرة التالية يقول: وفي الباب أثار عن السلف أكثرها ضعيفة. أحب أن ننبه لأنه يقصد أن هناك أشياء أثرت عن بعض السلف، لكنها إما أن تكون ضعيفة وهو الغالب، وإما أن تكون اجتهادات خاطئة مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما ثبت عن عموم الصحابة، ومخالفة لما اتفق عليه جمهور السلف، وهي مصدر فتنة لكثير من أهل الأهواء والبدع. في مسألة التوسل البدعي سيأتي الشيخ لها بنماذج في المقطع القادم. نعم. وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان